السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان هو تصديق بالقلب يقوم على الدليل وعلى العلم والبرهان، وهو كذلك شهادة في القلب وعمل له، فينفعل القلب ويتأثر بالعلم الذي استقر في هذا القلب. فالذي يؤمن باليوم الآخر والذي يصدق باليوم الآخر يصدق به عن علم ودليل، ويؤثر ذلك في قلبه انفعالا وحركة بهذا العلم الذي استقر، يتمثل في خشية وخوف ورجاء وتوكل واستغاثة بالله وإنابة إليه واعتماد عليه سبحانه وتعالى وحساب لنفسه في الصغيرة والكبيرة، لأنه قد آمن بيوم الدين وبيوم الحساب. وهو كذلك يتجلى على اللسان شهادة وبيان وحرص وحفظ لهذا اللسان من قول الزور، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، كما يظهر على سائر الجوارح بالعمل الصالح واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ذلك الإيمان الذي يستقر في القلب ويظهر على الجوارح واللسان هو الإيمان المطلوب منا شرعا لكي ننجو يوم الحساب. كيف يكون الحساب؟ كيف نبعث بعد أن نموت؟ لقد أثار الكافرون مشكلات وشبهات أمام هذا الاعتقاد، يريدون أن يصدوا المؤمنين عن إيمانهم. فهذا كافر يعترض طريق محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ويأخذ عظاما بالية قد ارفتت، فيسحقها بيده وينفخها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمعانا في التكذيب، ويقول له: يا محمد، أنت تقول أن الله يبعثني بعد أن أكون عظاما قد ارفتت كهذه؟ هذه العظام التي سحقت سحقا تبعث يوم القيامة مرة ثانية؟ أنت تقول ذلك؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك. تموت ويبعثك الله ويدخلك الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الجواب جاء من رب السماوات والأرض جوابا لذلك الكافر ولكل كافر إلى يوم الدين. جاء الجواب في قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عجبا لأمر الإنسان، ألا يرى أني خلقته من نطفة؟ فيكافئ ربه الذي خلقه من نطفة أن يكون خصما له، وأن يبين ويقدم الشبهة جلية لتضليل نفسه وغيره، فإذا به يبين في الخصام فيسحق ذلك العظام وينفخه إمعانا في التكذيب. وضرب لنا مثلا ونسي خلق فإذا هو خصيم مبين، خصيم للذي خلقه من نطفة. وضرب لنا مثلا، ضرب لله مثلا ليبين أن الله عاجز وأنه لا يقدر على البعث مرة ثانية، ونسي خلقه. وقع المغفل الأبلة في أنه نسي كيف خلقه أول مرة ونسي خلقه، نسي كيف جاء من تراب، كيف جاء من نطفة، كيف لم يكن شيئا، من أين جاءت هذه الأجساد الحية التي أراها تملأ الصالة أمامي وأراها تملأ الأرض، من أين جاءت هذه الأجسام؟ أليست من طعام؟ أوليس هذا الطعام من أشجار؟ أوليست هذه الأشجار من الأرض؟ فها نحن ذا نرى كل يوم، نرى كل يوم التراب يتحول إلى طعام والطعام يتحول إلى أبدان، لكن ذلك الكافر نسي كيف خلق أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. وبين الله جل وعلا في عدد من الآيات، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفية التي يكون بها البعث، لكي نرى أنها من الأمور السهلة اليسيرة التي لا يليق بعقل مفكر أن يستشكل بعد ذلك أن يكون هناك بعث أو أن يستبعد ذلك. بين المولى جل وعلا وبينت الأحاديث النبوية أن الإنسان يتكون من ثلاثة أجزاء، ثلاثة أصول. الأصل الأول جزء جاء من آدم وتناسل من آدم، ذلك الجزء ذكره المولى في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا الجزء الذي تناسل من آدم، هذا الجزء الذي جاء من آدم عليه السلام ينتقل جيلا بعد جيل، فإذا جاء الموعد خرج بإذن الله إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الأرض، ومن تراب الأرض تتكون هذه الأجساد. ولكن وهو في الرحم يضاف إليه العنصران الآخر. هذا الجزء الذي جاء من آدم يقول الأطباء العقيم يولد بصفة لا يقدر معها على الإنجاب، هذه الصفة ورثها من أبيه موروثة، فهو فرع عقيم ليس له إنجاب، وهذه الصفة التي في الأب وظهرت في الابن قد أخذت من الجد، والتي ظهرت في الحفيد قد جاءت للجد من الجد الذي قبل، وهكذا كل بني آدم بكل صفاتهم وخصائصهم قد انتقلت إليهم تلك الخصائص والصفات بالوراثة التي تنتهي إلى آدم عليه السلام. ويقول الأطباء والذي عنده قدرة على الإنجاب ورث هذه الصفة من أبيه ومن جده وهكذا إلى آدم عليه السلام، ويورثها لمن بعده إلى ما شاء الله من الأجيال. هذه الصفات وهذه الخصائص التي ترثها الأجيال البشرية من أجدادها وأسلافها، يقول الأطباء لو جمعنا هذه المواد التي تحمل صفات الجنس البشري كله لاجتمعت في مثل حبة الكستبان، وحبة الكستبان هي القمع المعدني الذي يضعه الخياط على إصبعه حتى لا تغزه الإبرة عندما يخيط الأشياء والملابس. فانظروا حبة كستبان تجتمع فيها البشرية بأجمعها من ذلك الأصل الذي جاء من آدم عليه السلام. ولك أن تسأل نفسك الآن كم كان حجمك في هذا الحيز، وما هو مقدار ما مقدار الحيز الذي كنت تشغله في هذا المكان. هذا هو الأصل الأول الذي تناسل من آدم. أما الثاني فهو ذلك التراب ومادة الأرض التي تتكون في الأشجار وتتحول إلى الحيوانات، ومن الأشجار وثمارها والحيوانات ولحومها وألبانها إلى الأمهات، ومن الأمهات إلى الأجنة غذاء صافيا، فتضاف مادة الأرض عن طريق غذاء الجنين من أمه والذي أصله مواد الأرض هذه، فيضاف إلى تلك النطفة الصغيرة فتنمو بذلك الغذاء، فإذا بتلك النطفة الصغيرة الحقيرة الضعيفة تنمو كيانا يكبر وينمو ويزداد شهرا بعد شهر حتى يكتمل ذلك الخلق. ولكن قبل أن يخرج الجنين أيضا، بعد أن تتحول النطفة إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة إلى عظام، وتكسى العظام لحما، إلى هذه المرحلة وهناك عنصران فقط، العنصر الذي جاء من آدم، والعنصر الذي جاء من مواد الأرض. فإذا ما كسيت العظام لحما كما قال تعالى: فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد اكتمال كساء العظام باللحم تأتي فترة ينمو فيها الجنين نشأة سريعة، ويأتي الملك فينفخ في ذلك الجنين العنصر الثالث، وهو عنصر الروح، الروح التي ينفخها الملك في ذلك الجنين، فتجتمع العناصر الثلاثة: عنصر جاء من آدم تناسل، وعنصر جاء من مواد الأرض عن طريق الغذاء، وعنصر جاء به الملك وهو الروح، نفخها الملك في ذلك الكيان، فخرج ذلك الطفل بعد أن تهيأ إلى هذه الأرض ليستقبل حياته في هذه الدنيا في دار الابتلاء والامتحان، ينمو ثم يكلف ويسعى ما شاء الله له في هذه الحياة ثم يموت. هذا العنصر الثالث وهو الروح لطيف خفيف، لا نشاهده بالأعين ولا نقيسه بالمقاييس المادية، لأنه من طبيعة تختلف عن طبيعة المادة، ولكننا نقيسه بآثاره ونحس به بطريقة أخرى متناسبة معه. هذا العنصر الثالث الروح هو الحاكم لهذا الإنسان. أنت الآن تسمع، وربما كان أحدكم الآن يفكر في شيء آخر. البدن، عضو الأذن، عضو السمع، وأجهزتها المختلفة إلى المخ المادة فهي موجودة، والأصوات تطرق هذه الآلة السمعية وتدخل، ولكن لا أحد يرد، سرحان. فإذا انتبه بدأ يسمع، فمن هذا الذي كان يسمع؟ لو كانت المادة المادة، فالمادة موجودة، ما غابت ولا راحت، إنها موجودة، ما نقص منها شيء، لكن هناك شيء آخر هو الساكن في داخل هذه المادة، الساكن هو الذي انشغل بشيء آخر وحضر وانتبه. فلما حضر قال: ماذا كان يقال؟ ماذا قيل؟ هذه الروح تتجلى كما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا في بداية حديثه، يتجلى أثرها عند النوم. بعض الناس ينام وعيناه مفتوحتان وتمر من أمامه ولا يراك، لما لا يرى؟ العين مفتوحة، وطبقا لمقاييس الأطباء وعلماء التشريح كل شيء كما هو، فالعين والفتحة والعدسة والعصب البصري والشبكية جاهزة، تركيبها قائم، ولكنه لا يرى. أقرب من ذلك أذنه مفتوحة لكنه لا يسمع، تتكلم وهو لا يسمع، والأصوات تدخل. فمن هذا الذي كان يسمع؟ من هذا الذي كان يرى؟ بل تلمسه لمسا خفيفا، إذا لم يكن بعض الناس تنقله من مكان إلى مكان وهو لا يحس. فمن هذا الذي كان يحس؟ من هو؟ البدن؟ إنه لا يحس الآن، إنه لا يرى، إنه لا يسمع، ولكن الأجهزة كلها هنا. وكذلك الروائح لا يدرك، لا يشمها ولا يدرك لها أثر. فمن هذا الذي كان يستعمل هذه الحواس؟ من هو؟ البدن؟ إنه موجود، إنه شيء آخر، إنه غائب يعود باليقظة. فإذا أيقظناه بسرعة استيقظ وهو متلبس بشعور من كان بعيدا ثم حضر. هذا الإحساس، الإحساس الذي يدركه الذي يستيقظ من نومه ويستيقظ وهو متلبس بهذا الإحساس، إحساس من؟ البدن؟ ما انتقل من تحت البطانية، ما خرج من مكانه، إنه إحساس الذي كان غائبا ثم عاد، إنه إحساس الروح. ويتجلى أمر الروح أكثر وأكثر عندما يرى النائم في نومه. وقد وروي أن شخصا روى لرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى نفسه في المنام وقد قطعت رأسه، فرأى رأسه مفصولة عن جسده، فرأى الرأس مفصولا عن الجسد. فرؤي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بأي عين رأى رأسه؟ بأي عين رأى رأسه؟ الرأس مفصولة وعن البدن وهو يرى ويرى رأسه، فبأي عين؟ هناك عين أخرى غير هذه العين، هناك عين أخرى هي عين الروح، هي العين التي نرى بها الرؤى المنامية ونستيقظ في الصباح ولا ننسى تلك المناظر، لا ننسى تلك المشاهد. فهي مشاهد انطبعت في الذاكرة وثبتت في ذاكرتنا، ما رأتها العين المغطاة بالبطانية، وإنما رأتها عين أخرى. فعين من هي؟ وسمعنا أصواتا، بأي أذن؟ تلك الأذن في مكانها ما غادرت المكان، فأذن من؟ وسمع من؟ إنه سمع شيء آخر غير هذا البدن، وبصر شيء آخر غير هذا البدن، إنه سمع الروح وبصره. ويتجلى الأمر أكثر وأكثر عندما نرى بعض النائمين يرون في المنام أشياء ستكون في المستقبل، وهذه مسألة معترف بها عند الكفار والمسلمين. وقد تعجبون تقولون: والكفار يرون المستقبل؟ وأقول لكم: فرعون، فرعون رأس الكفر، أما رأى 7 بقرات سمان و7 سنبلات خضر؟ أما رأى تلك الرؤيا وبحث عمن يفسر له تلك الرؤيا، فوجد نبي الله يوسف عليه السلام هو الذي فسر تلك الرؤيا. هذه الرؤى المنامية حقيقة يعترف بها الأطباء في عصرنا، ويعترف بها الدارسون في عصرنا، لأنها حقيقة واضحة. والسؤال الآن: من هذا الذي اخترق حجاب الزمن في المستقبل؟ من هذا الذي اخترق الغيب الذي يكون في المستقبل فعرفه قبل أن يقع؟ أهو البدن الذي لم ينتقل من مكانه؟ أهو الجسد الذي ما رفعت عنه البطانية؟ إنه شيء آخر اخترق بعد الزمان وحجاب الزمان، إنه الروح التي يتوفاها الله عند النوم. وكذلك هذا يدل على أن كل شيء قد كتب، وأن هذا النائم قد رأى المكتوب الذي سيكون في المستقبل، فجاء كما رأى هذا النائم. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثلاثة عناصر يتكون منها الإنسان: عنصر تناسل من آدم، وعنصر جاء من مواد الأرض، وعنصر ثالث هو هذه الروح التي يأتي الملك فينفخها في البدن بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الموت وانتهت مدة الامتحان، خلاص انتهى، قد علم، قد كتب، قد قلت كثيرا وسجل، قد عملت كثيرا وحفظ، انتهى، قد علم الصادق من الكاذب، اخرجوا اخرجوا. فإن فترة الامتحان قد تمت، اخرجوا فإن الدور قادم لقوم آخرين، وإن جيلا ينتظر، فإذا بملوك يخلفون الملوك، ورؤساء يخلفون الرؤساء، وعلماء يخلفون العلماء، وهكذا رجال يخلفون الرجال، ونساء يأتون في إثر نساء، وجيل يأتي بعد جيل، وأمة بعد أمة، ويكون عليها ما كان على من سلف، وتكتب الملائكة، وتشهد الأرض، وتسجل الأعمال، ويموتون، وهكذا حتى تكتمل القصة لهذا الجنس البشري، وحتى تكتمل الأجيال البشرية. عندئذ يأذن الله سبحانه وتعالى بتبديل الأرض غير الأرض، والسماوات، وتبديل الحال إلى حال آخر، لينشأ يوم آخر هو يوم الحساب. فإذا جاء الموت تعود الأصول الثلاثة، كل أصل إلى حاله الأول قبل الحياة. أما الجزء الذي جاء من آدم عليه السلام فإنه يحفظ في عجب الذنب، في آخر عصعص في العمود الفقري، الجزء الأخير في العمود الفقري في جسم الإنسان، هذا اسمه عجب الذنب. الأصل الذي منه ركبنا يحفظه الله في هذا المكان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي منه ركبنا في عجب الذنب: منه ركبنا ومنه نخلق يوم القيامة. يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فالجسم كله يبلى إلا عجب الذنب، هذا فإنه لا يبلى، هذا الجزء الذي تناسل من آدم. أما الجزء الذي جاء من مواد الأرض فيعود إلى الأرض. ألم يكن هذا الجزء الكبير، الجسم كله هذا، جاء من الأرض عن طريق الأشجار والحيوان والطعام الذي أكلناه فنمت الأجساد؟ هذا الذي جاء من مواد الأرض يعود إلى مواد الأرض، كما قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيعود هذا إلى أرضه، إلى أصله. التراب يعود إلى التراب، والذي جاء من آدم يبقى محفوظا في عجب الذنب، والروح يأتي الملك فيقبضها، فهي باستلام الملك، نفخها ملك وقبضها ملك بأمر الله سبحانه وتعالى. انتهت القصة. تركيب من ثلاثة عناصر وتحليل إلى الثلاث العناصر الأصلية. فإذا كان يوم القيامة ماذا يكون؟ تعود القصة كما بدأت من أول مرة. أما عجب الذنب فإنه ينبت هذه المرة مباشرة من الأرض. في المرة الأولى نبت في الرحم من مواد الأرض، نما بغذاء جاءه من أمه، وغذاء أمه جاء من شجر وحيوان، والحيوان من شجر، والشجر من مواد الأرض جاءت. أما الآن فينبت مباشرة بدون حاجة إلى رحم، فإذا بمواد الأرض تمد هذا الجزء من عجب الذنب عندما تأتي مادة خاصة مناسبة لهذا. فإن الله جل وعلا ينزل مطرا كمني الرجال. انظروا الأصل، هناك نبت هذا مع المني الذي نزل. فالله ينزل من السماء يوم القيامة ماء كمني الرجال ليعود هذا الجزء إلى فاعليته وإلى قابليته للنمو. ينزل الله مطرا من السماء كمني الرجال، فينبت هذا الجسد بهذا المطر النازل كما تنبت الأشجار إذا نزلت إليها الأمطار. ما الذي يحدث إذا دخلت واديا جافا ليس فيه نبتة واحدة؟ ماذا ترى إذا نزل المطر؟ ترى هذه الأرض الصحراء القاحلة قد نبتت وخرجت منها أشجار، فمن أين جاءت هذه الأشجار؟ ومن أين جاءت هذه الزروع التي ظهرت؟ يقول لك علماء النبات: بذور محفوظة كانت موجودة من نباتات سابقة، أصول محفوظة. طيب ولماذا لم تمت؟ لما لم تتحطب؟ لما لم يقض عليها الجفاف؟ يقولون من سنة، إن كانوا يؤمنون بالله، من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يجعل في هذه البذور قوة مقاومة لعوامل التدمير والتحطيم. فالبذرة في داخلها جنين حي لكنها محصنة ومدرعة، محصنة ومدرعة ضد الجفاف، ضد العوامل الكثيرة. خذ حبة طماطم بندورها وكل، سترى البذرة الصغيرة الصفراء خرجت مع الغائط، لا تهضمها المعدة حبة، لكن معدتك هذه لو رميت فيها عظما قويا فإنها تفتته وتذوبه. فهذه المعدة تفتت العظم وتهضمه، ولكنها تعجز من تفتيت تلك البذرة الصغيرة. لماذا؟ لأن الله يجعل في البذور قوة مقاومة للعوامل التي تميتها أو تحطمها. فكيف ببذرة إنسان؟ إنسان مسؤول، هتلر كم أهلك يروح كده؟ لا، رسل صبروا وصابروا بذورهم تلك، يجعل الله لبذور الإنسان عناية خاصة وحفظا خاصة، فلا يضرها لو حرقها الهندوس في الهند، ولا يضرها لو سحقتها الدبابات، ولا يضرها لو ابتلعت السباع الأجساد، فإنها لا تبلى، وهي جزء صغير كما قلت لكم. كم حجمك أنت في هذا حبة الكستبان؟ هي جزء صغير جدا، منه خلقنا وفيه نركب يوم القيامة كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء القوي الذي يقاوم العوامل المختلفة والذي لا يبلى، إذا كان يوم القيامة أنزل الله مطرا كمني الرجال فينبت هذا الجزء مرة ثانية كما تنبت الأشجار إذا نزلت الأمطار. قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وكذلك أي بنفس الكيفية يكون خروجكم من التراب. وكذلك تخرجون. إذن الأصل الأول الذي جاء من آدم بقي محفوظا في عجب الذنب، وأنزل الله له مطرا فأنبت، والجزء الذي جاء من التراب من مواد الأرض يأتي مرة ثانية من مواد الأرض، فتنبت هذه الأجساد على تلك البذور، فإذا ما اكتمل الخلق واستوى تنبت بسرعة، جاءت الأرواح تتعرف على أجسادها، يرسل الله الأرواح لتتعرف على أجسادها، وذلك معنى قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، فتتعرف كل روح على جسدها، تجري هذا جسدي هذا جسدي، فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. أين الإشكال؟ أين الاستحالة بهذا؟ أين الصعوبة التي يثيرها الملاحدة ويشوش منها الشيطان في القول بأن البعث أمر مستحيل بعد يوم القيامة؟ ليس هناك صعوبة، نعم الله قادر على كل شيء، ولكن من رحمته أن قرب إلينا الأمور وسهلها لتصوراتنا لنرى أنها من الأمور التي نراها تتكرر كل يوم في شواهد هذه الحياة، فهذه البذور تنبت وهذه الأمطار تنزل وهذه الأجساد تكون في الأرحام فتنفخ فيها الأرواح ونطف من مني تخرج بشرا سوية، شواهد مألوفة كل يوم. فأين الصعوبة على الرب سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض وخالق الأرض والسماء؟ الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان مؤمن دون أن يتحقق له هذا الإيمان، وإذا كان هذا الإيمان صادقا فإنه ينعكس على السلوك وينعكس على العمل. وهناك شواهد تدل على أنه لا بد من يوم آخر غير هذا اليوم، شواهد في خلقنا وشواهد في فطرة الكون وشواهد نستنبطها من صفات الله جل وعلا وشواهد من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن هذا الأمر وبدأ يتجلى لنا الآن. فهيا إلى هذه الشواهد. أولا، أول شاهد من حياتنا سواء كنا نحيا حياة فردية أو حياة جماعية، في الحالة الفردية أو الحالة الجماعية، الشاهد الذي يدل على أنه لا بد من يوم آخر، لا بد من يوم قيام، هو أن الحياة الدنيا لا تصلح بدون الإيمان باليوم الآخر. كما أنك لو جئت بجهاز وعندك نصف جهاز وهناك نصف آخر، تأتي بهذا النصف تريد يعمل، تجد عمل مضطرب في خلل ما يصلح، فإذا جئت بالنصف الآخر وركبته اشتغل الجهاز، إذا ماذا تستنبط؟ تستنبط أن هذا الجزء الآخر جزء من تركيب هذا الجهاز، أن هذا الجهاز مكون من جزئين، هذا جزء وذاك جزء، ولا يعمل عملا صالحا إلا إذا جاء الجزء الثاني وكمل بالجزء الثاني. وهكذا حياتنا، خذ حياة الفرد، الفرد منا بدون إيمان باليوم الآخر لا تصلح حياته. كيف؟ أي واحد منا يفكر مليا في هذه الحياة ويتأمل، أموت بعد التعب الطويل هذا 60 سنة 70 سنة ثم أموت؟ أنا صاحب العقل، أنا صاحب العلم، أنا صاحب السلطان، أنا صاحب الأموال، أنا السميع البصير، أنا أتحول تراب يدوسه الناس بالأقدام؟ ما هذا المصير المفجأ؟ الفلاسفة الوجوديون فكروا في هذا الأمر، فابتكروا فلسفة يقدمونها للناس. أحدهم من أشهر علماء من أشهر فلاسفة فرنسا في زمن الرئيس جيسكار ديستان، عبر عن فلسفته هذه بسلوك عملي. قال الوجوديون: ما قيمة الحياة؟ ننتهي بالموت؟ ما فائدة الحياة؟ إن هذه الحياة مكتوب عليها الهزيمة من أول لحظة تبدأ، فنحن نخوض معركة خاسرة في هذه الحياة، لأن اللحظة التي كتبت لنا فيها الحياة كتب علينا فيها الموت. يبقى الشطارة حقك يا دكتور ايش تسوي؟ تتنطط 40 سنة 50 سنة وبعدين تموت؟ ايش فايدة؟ وانت يا رئيس وانت يا زعيم وانت يا امير وانت يا قائد وانت يا شيخ وانت يا عالم وانت بتتعبوا انفسكم، انتم مغفلون، تصارعوا في معركة خاسرة. خذوا النصيحة من الوجوديين. ايش النصيحة؟ قالوا احسن نصيحة لنا: ما دمنا نخوض معركة خاسرة، اذا ليس لنا الا ان نختار كيف نموت. بس ما دام الموت جاي، احسن شيء اختر لك الصورة التي تموت عليها. طيب ممتاز. وبعد ذلك قالوا: فاذا احسن تصرف للانسان انه عندما يكون سعيدا جدا مبسوط مرتاح احسن حالة في احسن احواله، عندئذ عليه ان يتخلص من الحياة، لأنه ستأتي له مشاكل ومصاعب ومشاغل، فهو يغنم هذه الفرصة. فبادر هذا الفيلسوف الفرنسي وذهب إلى مدير الشرطة في دائرة القسم عنده وبيده سكين، وقال له: أنا فلان الفلاني. فوقف هذا الضابط: فلان الفلاني فيلسوف الكبير حقنا. قال له: لا تضع الوقت، لقد قتلت زوجتي على سريري. ماذا تقول؟ انا فلان وهذه السكينة ولقد قتلتها. لماذا؟ قال: لا تضع الوقت، اجري الاشغال، يلا اتخذ الخطوات اللازمة القانونية. يعني رجل قانوني ما يريد يخالف القوانين، عمل المصيبة او راح يسلم نفسه الشرطة يقدم بلاغ. فقال: لا، انا ما استطيع، بكرة يعني تشنع بي الصحف وأكون سخرية، هذا أنت شيء كبير أنا ما أستطيع. فاتصل بوزير الداخلية. وزير الداخلية في الفيلسوف حقنا الكبير يقول ويقول، قال: وأنا مثلك لا أستطيع أن أتصرف، فلنتصل بالرئيس جيسكار ديستان. فاتصلوا برئيس الجمهورية جيسكار ديستان: يا رئيس الجمهورية، المصيبة كذا كذا. قال رئيس الجمهورية: تأكدوا من الأمر، إن كان مخمورا أو في حالة غير طبيعية فانظروا الامر، وان كان صادقا فعار على فرنسا ان تعتقل عقلها. طيب يودوا عقل فرنسا فين؟ قال: احيلوه الى مستشفى المجانين. احيلوه الى مستشفى المجانين. شفتم كيف الحياة ما تصلح بغير الايمان باليوم الاخر؟ ما تصلح، ما تركب. فلذلك هذا ابتكر هذا الخطة حقه، وآخر يأتي بشيء، وثالث يهرب إلى الخمر، ورابع يهرب إلى الملاهي. مصيبة. إذا ذكرت الموت وأنت في أحسن لذاتك وتذكرت الدود وهي تطوف على خدك الجميل وتشبع من أمعائك وتأكل عينك يا مسكين، ذابت فرائصك وتحطمت آمالك وضاقت بك الدنيا، وربما تتصرف كصاحب جيسكار ديستان. فنقول: اذا هذه الحياة لا تصلح بدون الايمان باليوم الاخر. لو امن هذا الفيلسوف ان هذه الدنيا ممر الى الدار الاخرة، وان بعد هذه الدار دار، ما تصرف هذا التصرف واتسعت اماله وصلح حاله، فيتبدل اليأس أملا ويتبدل الضيق سعة، وتتبدل التعاسة سعادة، أليس حال الإنسان إذن يصلح بعقيدة الإيمان باليوم الآخر؟ وصلاحه بها يدل على أنها جزءا مكملا لها له في تركيب لا يصلح إلا بها، وأنها جزء من تكوينه وتركيبه. وأما المجتمع فيفسد حاله ولا يصلح. لا يصلح حال المجتمع بدون الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ لأن كل شخص منا لو قلت له ملكناك الأرض، ملكناك نصف الأرض، سيقول والنصف الثاني لمن؟ فلو قلنا ملكناك الأرض سيقول هل من سبيل إلى القمر؟ فأنت تريد الدنيا كلها لك وأنا أريدها كلها لي، والذي جنبنا يسمعنا الاثنين ويقول هذول يتفاهمون عليها، هي لي أنا، والرابع والخامس. فالنتيجة هي الصراع، والنتيجة هي الصدام. وإذا ذكر الموت ذكر هذه اللذات المقرب للآجال، فيستعجل أهل الدنيا الذين لا يؤمنون بيوم الحساب لقضاء أكبر لذة في أقل وقت. اغنم شبابك، اغنم وقتك، اغنم حياتك بسرعة. إذا كان اللزمة علشان تقول لك فلوس تقتل 10 خليهم 20 حتى يكون مسألة أكثر. إذا كان تعمل لك خيانتين خليهم 20 خيانة لتفوز بشيء أكبر. إذا كان مصيبة واحدة اعمل لك 1000 مصيبة لتفوز بشيء أكثر. وكل واحد يريد يفوز بشيء أكثر، وهذا ضد هذا، فيتحول المجتمع إلى صراع وصدام. هل من حل لهذه الحياة؟ لا يمكن. ولذلك اعترفت البشرية المعاصرة بالصراع وأذعنت كارهة لهذا المبدأ، واضطر الشيوعيون أن يأتوا بطلاء كاذب ليخفف عن نفوسهم وطأة هذا الصراع، فأطلقوا عليه وطلوه بطلاء فقالوا الصراع المقدس. أعوذ بالله، مقدس؟ صراع مقدس؟ ليش مقدس؟ ليش وأنت تقتل واحد وأنت تهلك آلاف وأنت تنهب أموال الناس مقدس منين؟ من أين قدس؟ وأما أوروبا وأمريكا فعادت هذه الحضارة المعاصرة إلى شريعة داحس والغبراء. تعرفون قصة داحس والغبراء؟ والقبلية التي عندنا كانت من قبل، وهل أنا إلا من غزية؟ فنقابة الأطباء تقول اضرب، وإذا بالطبيب الكبير واقف عن العمل. ما لك يا دكتور؟ قال الطبيب النقابة قالت إيقاف. طيب الناس في داهية يروحوا في داهية. لا، أنا من غزية الطب. ها؟ قبيلته، قبيلة جديدة. هذاك قال من غزية، من قبيلة، قبيلته كان اسمها غزية. إن رشدت كان معها، وإن غوت غوى معها. والآن غزية جديدة اسمها نقابة أطباء، نقابة مهندسين، نقابة عمال البترول، نقابة عمال الشحن، نقابة إضراب إضراب، فك الإضراب فك الإضراب. إيش السبب؟ قالوا مصالح، صراع مصالح، صراع، ما في حق، ما في عدل. هذا الكلام كله يضطرون لفك الاشتباكات فيما بينهم. ولكن هل عالجوا حقيقة الصراع؟ هل يمكن أن يكف الصراع من على وجه الأرض وهناك إنسان يطمع بالدنيا كلها أن يحوزها له؟ وكل إنسان يريد ذلك له. لا تصلح الحياة بدون الإيمان باليوم الآخر. فإذا آمن الناس باليوم الآخر تحول الصراع إلى تعاون، وتحولت العداوة إلى محبة. لماذا؟ لأنه لا يفوز بالجنة إلا بالإيثار. جاء ذلك الساقي يسقي الجنود المحتضرين في معركة اليرموك، فجاء إلى الأول وقال له اشرب، فقال اسقي الذي بجاري فهو أحوج إلى الماء مني. فيذهب إلى الثاني فيقول له اسقي الذي جنبي فهو أحوج إلى الماء مني، فيطوف عليهم ثم يعود، فيعود إلى الأول وقد مات، وإلى الثاني وقد مات، وإلى الثالث وقد مات. إيثار حتى الموت، إيثار حتى الموت. انظروا كيف تكون الحياة. تأتي تلك القافلة في عام الرمادة، عام المجاعة، لتاجر من التجار هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقولون له يا عثمان، يأتي إليه التجار ويقولون له: نشتري منك هذه البضاعة وندفع لك على كل دينار دينارا، نعطيك الضعف. فيقول: دفع لي أكثر من ذلك. فيقول: ندفع الضعفين. فيقول: دفع أكثر من ذلك. وما زالوا معه حتى قالوا: ندفع لك 5 أضعاف. فقال لهم: دفع لي أكثر من ذلك. فالتفت هؤلاء التجار بعضهم لبعض وقالوا: من هذا الذي دفع لك؟ نحن جميعا تجار المدينة هنا، ما في واحد غائب من التجار، فمن هذا الذي دفع لك هذا يا عثمان؟ فيقول: إن الله جزى الحسنة بعشر أمثالها، إني وهبتها بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأن هناك إيمان باليوم الآخر. أنتم معكم 5 بس، لكن هناك 10. فهناك، فانظروا كيف يتحول الإيثار، وكيف يتحول هذا زان يزني فيأتي بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتكب جريمة، فيقول: طهرني يا رسول الله، لا نحتاج مخابرات جنائية ولا مباحث جنائية ولا هو يجري من داخله يريد أن يطهر نفسه في الدنيا قبل أن يكون العقاب يوم القيامة. وهذا علي رضي الله عنه ينصف نفسه من يهودي، وتقوم الأدلة وتتوفر الأدلة على الظاهرة بين يدي القاضي، فإذا بالقاضي يقف في صالح يطلب من اليهودي أن يحلف يمينا فيحلف، فيأخذ درع أمير المؤمنين، درع أمير المؤمنين رضي الله عنه. هذه صور من حياة الصحابة الكرام، وهذه صور من حياة المؤمنين الصادقين، تبين لنا أنه مع وجود الإيمان الصحيح يكون الإيثار وتكون المحبة ويكون التعاون وتصلح هذه الدنيا. فالدنيا لا تصلح بدون الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر هو النصف المكمل لهذه الحياة. هذا الجهاز ما يشتغل إلا بالنصف الثاني. إذن النصف الثاني جزء من تركيب هذا الجهاز، جزء من تركيب هذا الجهاز. وشاهد في فطرتنا، كما قلت قبل قليل، لو قيل لك: ملكناك الأرض، فقل: لا تكفيني. لو قلنا لك: تعمر 1,000,000 سنة، تقول: لا تكفي. فإذا أنت يا أخانا الكريم، الدنيا بأكملها لا تكفيك. لماذا؟ لو قلنا لك: تمتلك الأرض يكفيك، تقول: والطريق إلى القمر، الآن بيغزو القمر، أنا أريد القمر أضيفه إلى الأرض. فالأرض لا تكفي أطماعك ورغبات نفسك. وعلماء الجيولوجيا يقولون: للأرض عمرا محدودا، لها عمر محدود، هذا العمر المحدود بعده تنتهي وتتحطم، لأن الكواكب والنجوم هذه قصتها، لها أعمار محدودة. فما رأيك يا أيها الإنسان أن تعمر أنت والأرض سواء؟ فإذا حطمت أنت تموت، يكفيك؟ لا، تتحطم هي وأنا أبقى، ما يكفي. إذن أنت عندك شيء في تركيبك، في فطرتك، أكبر من هذه الدنيا. إن حالك هذا كحال الجنين في بطن أمه. يوم أن كنت جنينا في بطن أمه، كان الجنين لا يتسع لوظيفة اليدين والرجلين، فكان عمل اليدين والرجلين أكبر من حجم الجنين، من حجم الرحم. فماذا نقول؟ نقص اليدين والرجلين حتى تتناسب مع جو الرحم؟ قصوا له يدين ايش فائدة يدين ورجلين في شبرين؟ لا تتعجلوا، لا تقولوا هذا خلق زائد، فإن هذا مخلوق في أطوار، إنه ينتقل من طور إلى طور، اصبروا عليه، فربما ظهرت حكمة الزيادة في الطور القادم. فإذا خرج من بطن أمه رأينا اليدين والرجلين، ورأينا ما يكفيهما من هذه الدنيا سعيا وعملا. إذن كان الرحم يضيق بعمل اليدين والرجلين، والدنيا تضيق بحب الخلود عندك وبرغبات نفسك، فهي أصغر من الدنيا. ففي تركيبك شيء هو أكبر من الأرض، كما أن في تركيب الجنين شيء هو أكبر من حجم الرحم. إذن هذا الشيء الذي هو أكبر من حجم الرحم قد أعد لطور آخر، وهو دليل على أن هناك طور آخر. وهذا الذي في تركيبك أكبر من هذه الأرض هو دليل على انك قد اعد على ان خلقك قد اعد لطور اخر فيه الكفاية لحاجاتك هذه التي لا تتسع لها الارض. اين ذلك؟ انه في اليوم الاخر. ماذا في اليوم الاخر؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى الكفاية حصلت، خلود يكفيك. ايوه يكفي صح. اذا هذا الذي متناسب مع تركيبك، فطرتك لها ما يكفيها، لقد خلق الله العين وخلق لها ما يكفيها من الضوء، وخلق القلب وخلق له ما يكفيه من الدماء، وخلق الرئتين وخلق لها للرئتين ما يكفيهما من الهواء، وخلق الرغبات وخلق لها ما يكفيها من نعيم الجنة، وخلق حب الخلود عندك، وخلق له ما يكفيه في الدار الآخرة. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقولون التطور، والناس يقفون من التطور موقفا فيه نفرة، ويقولوا لا نحن لا نؤمن بالتطور. لا تتعجلوا يا إخوة، إن التطور هو سنة الله في خلق الكون، هو سنة الله في خلقكم. أليس الله هو القائل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ إن التطور هذا دليل على اليوم الآخر، دليل على أن نهاية هذا الكون ستنتهي من طور إلى طور، وأننا ستننتقل من طور إلى طور. فقد كنا نطفة فانتقلنا إلى طور علقة، فمضغة فعلقة، فمضغة فعظام، فكسي العظام لحمة. ثم قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نريد من القائلين بالتطور أن يواصلوا السكة وأن يواصلوا المرحلة، فإنهم سيجدون أنفسهم حتما يسيرون إلى طور قادم، لأنه ليس هناك ثبات كما يقولون. لا تثبت هذه الموجودات على حال، ولا تثبت الكائنات على حال، وكذلك الكون كله لا يثبت على حال. إذا لا بد من حال آخر، ولا بد من طور آخر إليه يسير الوجود، وإليه تتحرك هذه الكائنات. فسنة الله في هذه المخلوقات أن تتحول من حال إلى حال ومن طور إلى طور. وبهذه المناسبة، كثير من العلماء الطبيعيين عندما يسمعون أن أهل الدين يرفضون التطور يستخفون بالذين ينكرون التطور، يستخفون بهم ويقولون: هؤلاء لا يستحقون أن نتحدث معهم، لأن كل شواهد الكون تدل على التطور. والحقيقة أن التطور سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وأن التطور قدر من أقدار الله جل وعلا، وأنه قد ذكر عندنا في القرآن. أما ذكر الله في كتابه أن السماوات قبل أن تكون هكذا كانت دخانا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، كانت جميعا دخان، ثم أصبحت نجوم، ثم أصبحت كواكب. أما ذكر المولى أن الأرض كانت جزءا متصلا مع ما في السماء؟ قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أما ذكر الله جل وعلا أن الأرض لم يكن عليها جبال، ولم يكن عليها ماء، ولا فيها أنهار ولا بحار، وما كان عليها نبات، كما قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أي جاءت فترة لم يكن فيها ماء ولا مرعى، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فكيف نقول أن الأرض لم تتخلق في أطوار، وأن السماء لم تتخلق في أطوار، وأن الإنسان في بطن أمه لم يتخلق في أطوار؟ إن سنة التطور سنة ماضية. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آدم طول كان في طوله يصل إلى سبعة في طوله يصل إلى 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. آدم كان طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع، وآدم اليوم كم طوله الآن؟ قصير مسكين. ولذلك حكمة. فلو كنا جميعا في حجم أبينا آدم فين كنا نسكن؟ السرير حقك كم يكون؟ والغرف بأي حجم؟ والبيوت والمدن والطعام منين؟ فالله بحكمته كثر الأعداد وقلل الأحجام لحكمته، فحدث تغيير بدون شك. كان سيدنا نوح عمر وهو يدعو للدعوة 950 عاما، 950 عاما وهو يدعو عليه السلام. طيب وانت عمرك الآن كم؟ كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي بين 60 و70، بين 60 و70. إذن حدث تغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه عندما ينزل عيسى مرة ثانية، عيسى عليه السلام عندما ينزل مرة ثانية، ينزل الله مطرا من السماء فيغسل الأرض فتعود الأرض لتنبت كما كانت تنبت على عهد آدم عليه السلام، حتى أن الفئام من الناس وفي رواية العصابة من الناس لا يستظلون تحت قحف الرمانة، يعني قحف الرمانة يدخل تحته عصابة من الناس، أي أن الأشجار كانت في عهد أبينا آدم هكذا. وهذا ما أثبته العلم اليوم. أثبت العلم اليوم أن الأشجار كانت ضخمة جدا، بل والحيوانات كانت ضخمة جدا. فإذا كانت الأشجار ضخمة والحيوانات ضخمة، طيب ابن آدم كيف كان؟ ما هو أكله ضخم، إذن هو ضخم، وأكله صغر، إذن هو صغر. سنة من سنة، وهناك ارتباط بين الغذاء والنمو كما يعلم ذلك الأطباء. وجامعة ساسكس في بريطانيا منذ 5 أعوام جاء فريق منها بحفرية لقدم إنسان طولها يصل إلى نصف قدم إنسان، فقالوا هذه الحفرية تدل على أن سكان الأرض كانوا عمالقة بدليل هذه الحفرية. فنقول إذن أنتم بدأتم تسيرون في الاتجاه الصحيح. نقول نعم، إن التطور والخلق بعد الخلق سنة من سنن الله، لكن ما هو زي ما قال دارون بالصدف والطبيعة. لا، نكفر بما قال دارون ونؤمن بالخلق بعد الخلق بسنة الله وقدره سبحانه وتعالى، خلقا بعد خلق وطورا بعد طور، ذلك قانون تدل عليه النصوص وتدل عليه الآيات. وماذا بعد هذا؟ يقول العلماء علماء الكون، ليس هناك مخلوق إلا وله زمن. الأسنان لها مدة محدودة وتقلع، النظر له مدة معلومة ويصبح قريب، الشعر له مدة معلومة ويصبح أبيض، الجسم له مدة معلومة وينحني، وأنت كلك لك مدة معلومة وتنزل التراب، والزرع كذلك له مدة معلومة ويخضر ومدة معلومة ويصفر ومدة معلومة يخرج البذور وبعد ذلك يتحطم، والأشجار كذلك والحيوانات كذلك. الأعجب من هذا أنهم قالوا والنجوم كذلك والكواكب كذلك لها أعمار محدودة. فقد شاهدوا في السماء نجوما انتهت مدتها فهوت، والنجم إذا هوى انتهى له عمر محدود ينتهي عنده، والكواكب كذلك لها أعمار محدودة، والأنظمة كذلك، أنظمة الكون لها أعمار محدودة وبعدها تنتهي. وسبحان القائل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى، أجل محدود. إن وجود أجل محدود يدل على أن هناك حالا جديدا سيكون عليه الكون إذا وصل إلى نهاية ذلك الحد. إنه شاهد من الشواهد الدامضة على أنه لا بد من يوم آخر ونظام آخر لهذا الكون، لأن نظام هذا الكون يسير إلى أمد معلوم وإلى حد محدود، وإذا جاء ذلك الحد ماذا ستكون؟ طور آخر وحياة أخرى ونظام آخر. كنت في مرة مع بعض علماء أستراليا في مناقشة حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ونحن في النقاش نستعرض بعض الآيات الكونية، قال واحد من أساتذة الفلك بعد أن تأثر وذهب يشتري بنفسه ترجمة معاني القرآن غير التي قدمناها له، اشتري بنفسه ليتأكد هل هذا اشترى من السوق، يتأكد هل هذا صحيح. فلما رأى الآيات قال طيب هذا الذي تقولونه شيء طيب، ولكن تسمحوا لي بسؤال، القرآن يتكلم عن أشياء وتقع، هل تستطيع الآن أن تخبرونا هل تكلم القرآن والسنة عن أشياء ستقع في المستقبل؟ قال أنا سأضرب مثلا، هو بنفسه قال سأضرب مثلا، الآن علماء الفلك يراقبون في السماء ظواهر، وما فصل تلك الظاهرة ولكني عرفت ماذا يقصد، هناك ظاهرة الآن في مجرة من المجرات، عدد من النجوم تتضاغط وتتجمع فتلف لفا لف، فإذا لفت النجوم وطويت خلاص راحت، راحت النجوم، راحت الكواكب، راحت تطوى طي كما تطوي الصحيفة. فقال العلماء اليوم يقولون إن الكون قد بدأ بحادثة انفجار هائل، وإنه سيصل إلى مرحلة تتجمع المادة وتكون بنسب أكثر، فعندئذ يطوى الكون طيا. هل عندكم شيء من القرآن يشير إلى هذا؟ هو لما قال هذا الكلام ونحن في موقف فيه تحدي ذكرت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقلت له افتح المصحف، ففتحها ففتح على سورة الأنبياء بقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. هم الآن يقولون المقطوع به الآن أن الكون كان متجمعا، كان كتلة واحدة وهو يفرد ينتشر الآن ثم سيطوى مرة ثانية، هذا كلامه. أما أنه كان جزءا واحدا وانفرد ويفرد الآن ويتسع فهذه قامت عليها الأدلة المشاهدة القطعية، وذلك قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لكنهم يقولون حتى هذا التوسع سينتهي إلى الطي مرة ثانية وإلى أن يلف مرة ثانية ليبدأ نظام جديد، هذا كلامهم هم. كما بدأنا أول خلق نعيده، نقول وجود أجل معين للكون ونظامه ماذا يدل؟ يدل على أن نظاما آخر قادم وأن موعدا قادما بعد هذا الأجل المحدود، فهذه شواهد كلها تدل على أنه لا بد من يوم آخر، لا بد من حساب. وهناك سنة في الكون تشهد على أن بعد الأجل ستكون الإعادة، ما هي؟ نحن نضع البذرة في التربة فتنبت شجرة، فتعود البذور فتنزل فتنبت شجرا، من شجرة إلى بذرة إلى شجرة، وهكذا يبدأ الخلق ثم يعيده. والدجاجة تخرج منها بيضة، والبيضة تخرج منها دجاجة، وهكذا. والأكسجين نتنفسه فنخرجه إلى الهواء ويأخذه النبات ويعيده لنا ثاني أكسيد كربون، أكسجين ويأخذ ثاني أكسيد كربون منا فنفسده في أجسامنا ونعيده للنبات ثاني أكسيد كربون فيستلمه هواء فاسدا ويعيده لنا هواء صالحا، وهكذا. والمطر يرتفع من البحر ويطير في السماء ثم ينزل ويعود، وهكذا. وهكذا لو والنجوم في تركيبها تكون سديما من الدخان ثم تتجمع فتكون نجوما ثم تعود سديما عندما تنفجر، ودخانا مرة ثانية وغبارا مرة ثانية. القاعدة في بناء هذا الكون بدء وإعادة. سطح الأرض، هذا سطح الأرض الذي نحن فيه، السيول عندما تجرف، لو أنك تقف عند البحر عند النهر وتجمع المادة التي يرميها النهر في البحر لجمعت ملايين الأطنان، ملايين الأطنان، فسطح الأرض يغسل بالأمطار ويجرف إلى البحار ويصل إلى البحار ويهبط إلى قاع البحر، وقاع البحر يهبط إلى بطن الأرض ويتحرك في دورة في باطن الأرض، فيعود براكين مرة ثانية وجبالا مرة أخرى، وهكذا بدء وإعادة في النبات وفي الحيوان وفي الهواء وفي الماء وفي النجوم وفي كل شيء. السنة الغالبة في هذا الكون، السنة السائدة، أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. طيب، وإذا جاء أجل الحياة كلها وأجل الكون كله، ماذا ستكون النتيجة؟ السنة هي السنة، والقانون هو القانون، يعيده كما بدأه، كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ذلك قانون البدء والإعادة. وإذا تأملت في بناء الكون أيضا، ترى الذرات، إذا سألتم علماء الطبيعة والفيزياء تقول لهم: الذرات محكمة؟ يقولون لك: نعم، لو جمعت 20 مليون ذرة لاجتمعت في رأس الإبرة. رأس الإبرة هذه مكون من 20 مليون ذرة تقريبا. طيب، هذه 20 مليون ذرة كيف تركيبها؟ قالوا: مركبة من أشياء، إلكترونات وبروتونات وميزونات وأشياء لا زالوا يكتشفون فيها. طيب، هذه الذرات هل هي منظمة؟ يقولون: في غاية النظام. هل هي متقنة ومحكمة؟ يقولون: في غاية الإحكام. طيب، وما هو أكبر شيء في الأرض؟ وما هو أكبر شيء في الوجود؟ هذا أصغر شيء أنتم وصلتم إليه، الذرة ومكوناتها، فما هو أكبر شيء؟ قالوا: إذا شفنا الأرض، فإن الأرض جزء من المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية الشمس والأرض وعطارد والقمر وزحل والمشتري ونبتون وبلوتو نظام، هو جزء من المجرة، والمجرة مدينة هائلة من النجوم. عدد النجوم فيها لو أنك تعد في كل دقيقة 100 نجم فإنك لا تنتهي من العدد إلا بعد 2000 عام في مجرة واحدة، وهذه المجرة منتظمة، وعدد المجرات مئات الملايين من المجرات من المدن النجومية. وهذه طيب، وهذه محكمة؟ قالوا: في غاية الإحكام. فالمجرات محكمة والذرات محكمة وما بينهما محكم، فالقانون السائد في الكون هو الإحكام والإتقان. لذلك يقول المؤمن: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ما خلقت ذرة باطلة ولا بشرا باطلا ولا نجما باطلا ولا إلكترون باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. طيب، إذا كان ما خلق هذا كله باطل، يبقى الموت باطل؟ لا، والموت كذلك ما هو باطل، الموت كذلك لحكمة، وحكمة الموت هو أنه لنجد نتيجة العمل. لأنك لو تفكرت في الدنيا هذه وأخذت تتأمل فيها، عمل عمل عمل، شغل، روح تعال روح تعال، وجيل بعد جيل، شغل شغل شغل شغل شغل، طيب وبعدين أين النتيجة؟ فكمال الإحكام لهذه الأعمال كمالها يكون بالجزاء والحساب. الذي أحكم كل شيء لابد أن يحكم الأمر في أعمال الناس، وإحكامه لها أن يكافئهم عليها وأن يثيبهم عليها. ذلك من كمال الخلق، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الذين يظنون أنه ليس هناك بعث ولا نشور يعتقدون أن الله خلقهم عبثا، عبث هكذا. هل عينك عبث؟ هل أنفك خلق عبثا؟ هل معدتك خلقت عبثا؟ أي واحد فينا يرى أن شيئا في جسمه خلق عبث ينزعه، يجرب كذا ينزعه، فتراه يصرخ إن كان عرقا في وجهه ألما ونزفا، يقول: يا جاهل، ما خلقت عبثا. طيب، أنت ما خلقت عبثا، فالموت يكون عبث؟ حاشا لله. لو أراد الله أن يتركك تذهب سدى لتركك وأنت نطفة من مني يمنى، ليش يشتغل يرعاك ويحميك ويحفظك نطفة من مني؟ لو أن الله يريد أن يتركك سدى كان ضيعك وأنت نطفة. نطفة إيش قيمة؟ لكن لا يضيع النطفة، يأخذها ويغذيها ويغرسها ويحميها ويحافظ عليها وينميها ويصنع يدها ورجلها وشحمها. ما ضاعت النطفة سدى، فكنت علقة ما ضعت وأنت علقة، وكنت مضغة ما ضعت وأنت مضغة، فإذا ما اكتمل خلقك بشرا سويا قلت أما الآن وسيتركني سدى. يا شيخ، الذي لا يضيع الصغير لا يضيع الكبير، سبحانه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن من نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. لا يضيعك ولا تذهب سدى وما خلقك عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم إذا كانت هذه بعض شواهد الأنظمة في الكون وبعض الشواهد في تركيبنا تدل على أن الكون في فطرته يشهد أن هناك حياة أخرى، وأن تركيبنا وحياتنا في طبيعتها شاهدة بحياة أخرى، فإن الحياة الأخرى من مقتضى كمال الله ومن مقتضى عدل الله وكمال صفاته سبحانه. كيف ذلك؟ أنت تحب العدل، لو رأيت أنت الآن رجلا ضخما يأخذ طفلا صغيرا يركله بقدمه ويقفز على بطنه ويضربه ضربا ويمزقه بسكين وأنت تشاهد، ماذا سيكون في قلبك؟ ستثور، تتحرك، تريد أن تمنع هذا الظالم. أليست هذه حقيقة؟ لو أن حيوانا بجوارك يشاهد نفس الحادث، حمار يرى هذا الطفل يضرب ويهان ويركل، ماذا سيفعل الحمار؟ لا يتحرك. فما الذي حرك هذا في نفسك؟ شيء خلقت به، شيء مخلوق فيك، هو حبك للعدل. ولما لم يتحرك ذلك الحيوان؟ لأنه لم يخلق فيه هذا. فالذي خلقك هو الذي خلق فيك حب العدل. حب العدل هذا المقسم بين البشر من الأنبياء والمرسلين والصالحين والأتقياء والفضلاء، لو جمعت حب العدل هذا كله الذي قسم بالبشر بين البشر لكان قبسا من عدل الذي خلق. فهذا العدل المقسم بين الناس هو دليل على أن الخالق عدل، ولو لم يكن عدلا ما خلق العدل. والسؤال الآن، أنت تعجز أن تنصف المظلوم، لكن الذي خلق لا يعجز، فلما لم ينصف كل مظلوم سبحانه في هذه الدنيا؟ إنه عدل والعدل يعبى الظلم، فلما لا ينزل الملائكة من أساء إلى أخيه جاء له الملك فضربه على وجهه؟ لما لا يقيم العدل الآن؟ لأنه عدل، لأنه عدل، عدل يريد أن لا يأخذ إلا بإمهال، عدل يريد أن لا يعاقب إلا بعد إنذار، يريد أن يعطي الفرصة للمسيء أن يتوب وللمجرم أن يعود وللضال أن يهتدي، وجعل للعدل يوما كاملا خاصا. فإذا كان العدل لا يقع الآن فلا ننكر عدل الله الذي قامت الأدلة على أنه عدل، وإنما نقول إن مقتضى كمال عدله أن أوجد مهلة كافية للإنسان، و نتوقع أنه لا بد من يوم يكافأ فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، لأن الله عدل ولأنه الذي خلق فينا العدل. ولما كانت الدنيا لا يقوم فيها العدل فلا بد أن هناك يوما آخر قد أعد لإقامة العدل. وبهذا جاء الرسل وقالوا، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد جعل يوما للعدل، يوما للدين، يوما للحساب، حتى أن الله لا يقبل في عدله أن يترك الشاه التي كانت معها قرون وكانت تؤذي الشاه التي ليست لها قرون دون حساب. شاه كانت تتكبر بقرونها وتؤذي أختها الشاه التي الجلحاء التي ليس لها قرون، فعدل الله يأبى قبول ذلك. لذلك جعل يوما للحساب، ويوم وفي يوم القيامة يبعث الله الحيوانات ويبعث الله الشاة الجلحاء والشاة القرناء، ويجعل الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون تنتصف من الشاة القرناء التي كان معها قرون، فتأخذ حقها منها ليكتمل العدل وليتم العدل. عدل يأبى أن يقبل ظلم شاة لشاة. أتظنونه بعد ذلك يقبل أن يترك الناس هكذا دون عدل دون إنصاف؟ حاشاه، بل لقد جعل يوما للعدل، فمن مقتضى كمال الله ومن مقتضى عدل الله أن يكون هناك حساب وأن يكون هناك عقاب في يوم مخصص لذلك، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا حكم لا يقبله العدل الإلهي. ظنوا أني أجعل المسيء كالمحسن والمؤمن كالفاجر، هذا حكم سيء لا يقبله العدل ولا يستقيم مع عدل الله. ومقتضى عدل الله إذن أن يكون هناك يوم للحساب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس شيئا، لا ظلم اليوم، انتهى، قامت موازين العدل وقامت موازين ربك بالقسط والعدل. فمن مقتضى عدل الله أن يكون هناك يوم للحساب. والله هو الحق، عينك في مكانها بالحق. لو وضعت العين في إبطك لكنت إذا أردت أن ترى ترفع يديك هكذا لترى. أسنانك في مكانها بالحق، نمو شعر الحاجب يكون بالحق، لا ينمو كشعر الرأس. لو نمى شعر الحاجب، لو كان ينمو كشعر الرأس كان غطى بصرك. كل خلية في مكانها بالحق. ودور الأطباء أنه إذا رأى خللا في جسمك قد طرأ يعيده إلى أصله ليقوم على الحق الذي فطر عليه. الجذور تتجه إلى أسفل في النباتات لأن ذاك موضعها الحق، والورقة تتجه إلى أعلى لأن ذلك موضعها الحق، والشمس في مكانها الحق. لو قربت نصف المسافة بيننا وبينها لأحرقت كل شيء على الأرض، ولو ابتعدت عنا نصف المسافة لتجمد كل سائل على وجه الأرض بما فيها الدماء. فالنجوم والكواكب والرياح والماء والذرات والإلكترونات وكل شيء في موضعه بالحق، إلا شارع واحد سنرى ما هو هذا. لو دخلت مدينة ولو دخلت بلدا فوجدت أن هذا البلد البلديات تقيم أعمدة النور على جانبي الطرقات، كل الشوارع أعمدة النور على جانبي الطرقات. دخلت المدينة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، العاشرة، المئة، الألف، كلها هكذا. ثم دخلت شارعا فوجدت فيه أعمدة النور مرمية بعضها فوق بعض، فماذا تحدثك نفسك؟ ستقول إن النظام السائد في هذه البلد أن يقيم أعمدة النور على جانبي الطريق، ولا بد أن تأتي أن يأتي العمال لإقامة هذه الأعمدة المرمية في الطرقات، لابد، لأن النظام السائد هو هذا. فكان استدلالك بالنظام السائد في البلد على أن هذا الشارع لابد أن يصلح حاله. فهيا معي لنطوف في الكون لنرى أن النظام السائد في هذا الكون هو وضع الحق في مكانه، وضع كل شيء في مكانه بالحق، إلا شارع واحد. شارع واحد هو عمل ابن آدم، الحياة حياة الناس. فترى اللص مكرما ومعظما، وترى النبي مطاردا ومهانا، وترى التقي مهموزا مظلوما، وترى القاتل يصفق له ممن يظلمه. أين الحق؟ الأعمدة مرمية بعضها فوق. هذا الشارع غلط، هذا الشارع في الكون غلط. المجرم فوق والمؤمن تحت والظالم هنا والمسيء كذا وكذا، المسألة ما هي مضبوطة. لكن الكون قام بالحق، النظام السائد في الوجود كله هو الحق. فلا بد أن يقوم الحق في هذا الشارع، لا بد أن يقوم الحق، لا بد أن يقوم الحق، لأن النظام السائد هو الحق. ولذلك قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، النظام السائد هو الحق. طيب، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. خلق السماوات والأرض بالحق، طيب الشارع هذا؟ قال: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اكتمل الحق وساد الحق، وما ترك الذرة في هذا الوجود دون أن تخضع لنظام الحق. فمن مقتضى أن الله هو الحق أن يقيم الحق سبحانه، ومن مقتضى نصر الله لرسله، أليس هو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا دليل عملي ليس بالدليل العلمي، دليل عملي. كيف تريد أن تعرف يوم القيامة وتتأكد صح؟ يعني طبعا بعد تصديق الرسل وبعد هذا، ولكن لمسا كذا باليد، لمسا. إذا اشتدت بك الحاجة وضغطت عليك الأحداث، إلجأ إلى ربك، إلجأ إليه بدعوة صادقة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اعلم، والباب مفتوح، والله ليس مخصوصا بالرسل وإن كان لهم أكبر حظ فيه، ولا بالصحابة رضوان الله عليهم وإن كان لهم في ذلك الحظ الأعظم. إنه باب مفتوح لكل لاجئ إلى الله بصدق، لكل مستغيث بالله بصدق، لكل من يؤمن بالله بصدق. إلجأوا إلى الله، إلجأوا إلى الله عند الشدائد والملمات، إلجأوا إلى الله إذا اشتدت الكروب والأزمات، إلجأوا إلى الله لجوء الصادقين، وعندئذ ستجدون الجواب، عندئذ ستشاهدون جواب الله للاجئين المستغيثين به سبحانه وتعالى. أليس هو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله. الجو إليه والباب مفتوح، مفتوح. وتحرى يا أخي أن يكون سؤالك لله في أوقات الإجابة، في الثلث الأخير من الليل، عند إفطارك من صيامك، وأنت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة. تحرى أوقات الإجابة، إلجأ إليه مؤمنا صادقا متوكلا مستغيثا، فسترى الجواب. ولذلك رأى الصحابة رضوان الله عليهم رأى الصحابة إجابة الله لدعاء عباده، ورأوا نصر الله لهم في الدنيا، فذلت تحت أيديهم أكبر دولتين في عصرهم في العالم كله في وقت وجيز، دولة الفرس دولة الروم، في أعوام محدودة تتهاوى عروشها تحت أقدام الصادقين المنيبين اللاجئين إلى الله المعتصمين به سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيا أخي إذا ذقت هذا وهو منك قريب، وإذا طعمت هذا وهو والله أقرب إليك من حبل الوريد، ولكن تقدم إليه بما يريد سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجب لله وآمن به. نقول إن الذي ينصر عباده المؤمنين في الدنيا لا يمكن أن يتركهم يوم القيامة، لا بد أن يخزي الله الكافرين، لا بد أن يخزي الله الذين كذبوا على الله، لا بد أن يخزي الله المنافقين الذين يتظاهرون بأثواب المسلمين وقلوبهم قلوب الكافرين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون يخرجون وقد خدعوا المؤمنين، وانخدعنا لهم بأوامر الدين طبقا لأوامر الله، فمتى يكون حسابهم؟ إذا جعل الله يوما يخزيهم فيه، وجعل الله يوما يخزي الله فيه الذين كذبوا على الله، وجعل الله يوما يبين للذين افتروا على الله الكذب أنهم قد كذبوا، وجعل الله يوما للمؤمنين الصادقين ينصرهم يوم القيامة ويعلي كلمتهم ويبين أنهم الذين عبدوه حقا. لذلك لا بد من يوم للحساب. إن الأرض لا تكفي للحساب. لو أردنا أن نحاسب هتلر على جريمته وأقمناه من مقبرته وقلنا هيا نصدر عليه حكم الإعدام، مش هتلر بس، ستالين وغورباتشوف ماذا يفعل الآن بالأفغان، وما أكثر هؤلاء المجرمين، لو أردنا أن نحاكمهم سنحكم عليه، يحكم عليه بالإعدام لأنه قتل واحد. طيب وبقية المليون؟ وبقية المليون متى يأخذ الحساب؟ فالأرض لا تكفي في الحساب. لقد جعل الله يوما للحساب يكفي للعقاب، يوما فيه يوما خالدا أبدا، أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ودليل بين أيدينا الرسول الصادق. نحن نؤمن بيوم القيامة لأن الرسول صادق، ولأننا صدقنا الرسول وقد أقام الأدلة على صدقه، فالمعجزات والبينات تشهد بصدقه عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى الجنة بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بما رأى وبما شاهد في رحلة الإسراء والمعراج. وقال بعض العلماء إن من الحكمة التي شاء الله أن تكون في أنه قسم رحلة الإسراء والمعراج إلى قسمين، فجعل قسما منها على الأرض وقسما منها في السماء، وكان بالإمكان أن يعرج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى سدرة المنتهى، فلما قسم الله الرحلة قسمين؟ جعل قسما على الأرض هو الإسراء وقسما في السماء هو المعراج. قال بعض العلماء لقد جعل الله ذلك ليكون الجزء الأرضي دليلا على الجزء السماوي. ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما عاد من صباح يومه وأخبر الناس فكذبه قومه وسخروا منه، وأخذ بعضهم يصفق لهذا المجنون الذي يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع ونحن نذهب في شهر ونعود في شهر، وهذا رجع في جزء من ليل وصعد إلى السماء فاجتمعوا وتحلقوا حوله. ولكن رأى بعض أذكيائهم أن السخرية لا تنفع، فإن دعوة محمد قد انتشرت ولا بد الآن من اغتنام الفرصة لبيان كذبه. فبادر واحد منهم قال: يا محمد، أنت ذهبت إلى بيت المقدس، فهل يمكنك أن تصف لنا بيت المقدس؟ وضعه على المحك. أنت تقول رحت بيت المقدس وإحنا عارفينك. أم لم يعرفوا رسولهم أم هم له منكرون؟ هم يعرفون رسول الله ويعرفون أحواله. يا محمد، ما دمت قد ذهبت إلى بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بلقاء ربه، يريد أن يطير، كان يتهيأ للقاء ربه سبحانه وتعالى، وكانت رحلته في ليل، فغم عليه صلى الله عليه وسلم سؤال شديد، ولكن الله لا يتركه. جلى له الله بيت المقدس أمامه ونظر إلى بيت المقدس وأخذ يصفه حجرا حجرا، فإذا بالذين يتصايحون سخرية واستهزاء يخضعون لهذا الوصف الدقيق. ولما بدأ الوجوم يخيم على هؤلاء المشركين أراد آخر أن يلتقط الزمام ليبعث أملا في النفوس، قال: يا محمد، ما دمت قد سافرت إلى بيت المقدس فإن لنا قافلة في الطريق، ولا بد أنك وجدتها ورأيتها، فأخبرنا أين هي. قال: نعم، لقد وجدتها في مكان كذا وكذا، ويتقدمها جمل آدم عليه غرارتان، غرارة بيضاء وغرارة سوداء، وفيها بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان وبنو فلان. فإذا بالذي أراد أن تكون هزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بالهزيمة تشتد على هؤلاء المكذبين، وإذا بالقوم ينتظرون مقدم القافلة، فخرجوا لمقابلة القافلة في موعدها، فإذا بها تأتي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمن خلق من المشركين وقالوا: صدق الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. نقول إن إيماننا بيوم القيامة هو قائم على تصديق رسول الله الذي قامت الأدلة والمعجزات والبينات الشاهدة بصدقه، وقائم على تصديق من خلق الجنة ومن خلق النار، وبين أيدينا كتابه المعجز الذي يشهد بما فيه من إعجاز أنه من عنده سبحانه وتعالى. فإيماننا باليوم الآخر قد جاء عن طريق تصديق الذي خلق الجنة والنار، وكتابه شاهد على أنه من عند الله بين أيدينا، وتصديقا لرسول صادق قامت الأدلة على صدقه ورأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا الرسول زيادة على هذا كله بأمارات، قال: سأخبركم بأمارات إذا وقعت فانتظروا الساعة. كما يقول لك شخص: ستأتي باخرة من هذا المكان، وهذه الباخرة قبل أن تأتي ستسبقها زوارق ولها صفارات إنذار وعليها مصابيح وعليها بالونات وفيها رجال كذا وفيها أنوار وفيها، وتسمع لها حنينا وتسمع، وتسبقها قبل أن تصل طائرات تحميها، وهذه الطائرات هي إذا وصلت الطائرات فمعناها هذه وصلت حتما. فأنت ترى الآن قد بدأت الأصوات وقد بدأت الأنوار وقد بدأت الزوارق بدأت، فإذا رأيت هذه البدايات هل تكذب بعد ذلك بمجيء الباخرة؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة وعلاماتها، قال: أنا أخبركم بأمارات وعلامات بين يدي الساعة، فإذا وقعت فانتظروا الساعة. وجعل العلامات علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فإذا رأيتها، إذا قرأتها في كتب الحديث والتفت حولك رأيت أن معظم هذه الأمارات الصغرى قد وقعت. حديث جبريل الذي أخبرنا فيه رسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب ثم يصدق الرسول، حتى وصل إلى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. الله الله، الأمة تلد سيدتها. يا سلام، الأم بنتها تكون سيدة وهي أمة. لما انتشر الرق وساد إلى فترة قريبة تذكرونها، كانت بنت السلطان، بنت الملك، بنت الزعيم الكبير، بنت سلطانة، ملكة، بنت زعيم، وأمها أمة من الإماء تحت سلطان أبيها. أن تلد الأمة ربتها، وقد كثر هذا النوع فكثر هذا الأمر. سيدتها، ربتها يعني سيدتها. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وأن ترى الحفاة، حافي لا يملك حذاء، حفاة عراة ليس عنده ملابس تستر جسمه، وأن ترى الحفاة العراة العالة أكلهم على غيرهم، ما في أرزاق في أرضهم، يلا يستفيدوا من أي مكان آخر، عالة ما عندهم رزق، رعاء الشاء يشتغلون برعي الغنم، ما لهم هذول. أن تراهم يتطاولون في البنيان. يا سلام يا سلام، واحد يبني عمارة والثاني يقول: ها والله أعمل عمارة أكبر منه. فيبني عمارة أطول، والثاني يقول: والله فلان عمل في المكان الفلاني عمارة طويلة أعمل وأطول منه. يتطاولون. قبل هذا الزمان شوفوا كيف تضحكوا، لأنكم الترجمة مفهومة ما تحت الشرح، لكن كيف كان الشرح يكون من قبل أن تشاهد هذا، كيف كان سيكون؟ حفاة يعني ما في حذاء، فكيف يبني بيتا من لا يملك حذاء؟ أول يشتري الحذاء. حفاة عراة ما عنده ثوب، كيف يبني بيت الذي لا يملك ثوبا يستره؟ نقول يمكن ناس أشداء متواضعين، إنه لا يملك غذاء، أكل يملأ بطنه، جائع. حفاة عراة عالة رعاء الشاء، اللي يرعى غنم ما يعرف إلا الخيمة، كيف يبني عمارة ويهندسها ويعملها أطول من ذي وذا يسويها؟ إنه لا يتكلم عن واحد، ليست أن ترى الحافي العاري العالة راعي الشاء، لا، إنه يتكلم عن ظاهرة، ظاهرة. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أنا والله قد كنت حافيا وقد كنت عاريا وقد كنت أرعى الغنم أنا بنفسي، ولكن ما عندي ما أتطاول به. وأعرف أن هناك غيري أيضا كانوا مثل حالي، ولكن الأمر معلوم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، هذا كلام لا يكاد يصدقه العقل، لا يكاد يصدقه، كيف هذا؟ فجاء الزمن مبينا. قال: فأخبرني عن أماراتها. شفتم الأمارات ولا لا؟ إذن شفتم الأنوار وسمعتم الأصوات حق اللي جاي، ها؟ الباخرة والصالة، هذه مقدماتها، الزوارق أمامها والأصوات أمامها والأنوار أمامها، هذه من علامات الساعة بين يدي الساعة. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهم لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، قوم بيدهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال العلماء: الشرط أعوان الظلمة في آخر الزمان شغلهم أن يضربوا الناس ظلما. طبعا ليس الشرط الذين عندهم عدل، أنا أتكلم عن الشرط أعوان الظلم الذين يضربون الناس ظلما وعدوانا. هؤلاء صنف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يراهم، هكذا صحيح مسلم يقول هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح فيما رواه مسلم رضي الله عنه يقول هكذا. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. مائلات مميلات ونساء كاسيات عاريات. كيف تكون الكاسية عارية؟ إذا قيل فلان كاسي معناه مش عاري، هذا ضد هذا، لكن شفناها اليوم كاسية، الطفل اليوم يشرحها يمكن يحار فيها ناس، لكن اليوم يقول لك آه والله لابسة ملابس قصيرة، لابسة ملابس ضيقة تشف عما تحتها، لابسة ملابس في البيت وتخرج حمام السباحة تتعرى. كاسية عارية بكل الألوان والأشكال، كاسيات عاريات مائلات مميلات. إن فلسفة الكعب العالي هي فلسفة التمايل. اي والله الكعب هذا الله جعل لك كعبا عريضا يتناسب هندسيا مع اتزان جسمك، فاذا وضعت قدمك على الكعب اتزن، لكن اذا جعلته على جزء من الكعب تغير الاتزان تمايل. فمن أجل التمايل هذا فلسفه الكعب العالي، هذه فلسفته. وبالمناسبة الموضة الآن تغيير الكعب العالي، الموضة القادمة تغيير الكعب العالي، لعلهم عقلوا وسنعقل بعدما يعقلون. هكذا لتتبعن سنن من كانوا قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى قال بعض العلماء قال أحسن طريقة لكي يعود المسلمون إلى الإسلام، أحسن طريقة أن نحن ندعو الكفار في أوروبا وفي أمريكا ونخليهم يسلموا، فإذا أسلموا سنقلدهم في الإسلام. لكن إن شاء الله لا يكون ذلك، إن شاء الله لا يكون ذلك، فإن الخير في هذه الأمة وإن علامات الخير فيها ظاهرة، وما هذا الجمع وغيره وأمثاله إلا علامات خير في هذه الأمة. نقول ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، مثل سنام الجمل المائل، يمين شمال لورا تطلع الباروكة مش كده، رأسها مثل سنام الجمل المائل. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ويقول لم أرهم. أنتم شفتوهم اليوم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما شاف واحنا شفنا. إذن مقدمات الساعة بين أيدينا، المقدمات الباخرة القادمة جاية، فإذا رأيتم المقدمات باقي تنتظر وصولها، تنتظر وصول الذي هو أمارة الله. وجاء أحاديث كثيرة، هناك أحاديث كثيرة منها أن يظهر موت الفجأة. موت الفجأة تسمعون عن موت الفجأة؟ الأطباء في كتبهم الآن يعنونون لهذا بنفس الاسم في كتب الطب، مكتوب السكتة القلبية التي تسمى السكتة القلبية، ما لفلان قال مات، ايش اللي مات؟ قال سكتة قلبية، يعني ما عندهم سبب، فجأة مات. يكثر هذا، يكثر، وهذا من علامات آخر الزمان، وان يتقارب الزمان وها أنتم ذا ترون تقارب الوقت، الشيء الذي كان يتم في شهر يتم في أسبوع، فتقارب الزمن والمسافة التي كانت تقطع في كذا تقطع في أقل من ذلك، فهكذا يتقارب الزمن وتكثر الفتن، والفتن أخرج من الباب لترى أمامك فتن من الباب حتى تعود مرة ثانية إلى الباب، ما أكثر هذه الفتن في هذا الزمان، وتكثر الفتن ويتطاول الناس في البنيان، وهذا تطاول البنيان كما قد رأيتموه، وتتقارب الأسواق ويظهر القلم، ما شاء الله محو الأمية وانتشار كذا، ولكن للأسف الشديد القلم ينتشر مع جهل بالدين، يموت العلماء أيضا، يعني القلم والعلم ينتشر ولكن جهل بالدين، يقبض الله العلم الديني بموت العلماء، كذلك من علامات آخر الزمان. وفي حديث رواه أبو داود عن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن وعدها، ثم قال: ثم تكون فتنة الدهيماء لا تترك أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، ولا واحد إلا هو يأخذ حقه، كف إلا لطمت، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. شيء عجيب، شيء عجيب، شيء عجيب. والله في بداية عمري وفي البيئة التي عشت فيها، لو كلمت مسلما أن هناك مسلم سيكون مرتدا عن الإسلام أو لا يصلي، يعني كمن تكلم تقول في واحد سيخرج ومعه 20 رأس ومعه ذيل طويلة، كنا نستغرب شيء، واحد مسلم ما يصلي، واحد مسلم يكون كافر، شيء مصيبة المصائب ما تخطر على بال. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: لا تترك أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. هذه والله رأيتها بنفسي. كنت أذهب إلى المسجد للصلاة وأمر على واحد من البائعين صاحب دكان، نذهب سويا إلى المسجد، فمررت ذات يوم فلم أجده، ووجدت من يقوم مقام، فقلت له: أين فلان؟ قال: ما هو موجود. قلت له: قل له أنا سبقت إلى المسجد الحكم. قال: يقول لك خلاص هو من اليوم ما بيصلي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش اللي حصل؟ قال: تناقش هو شيوعي بالليل فغلبه الشيوعي، خلاص قرر يترك. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت في نفسي: صدق رسول الله بقاطع الصلاة، لأن الرسول قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وفي رواية أخرى: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هكذا يقابل له واحد من الملحدين يلعب عليه ولا يكون عنده سلاح. وكما جاء في بعض الأحاديث روي عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتن لا ينجو منها إلا من عرف دينه. العلم، تسلح بالعلم. وبالمناسبة، بمناسبة العلم، العالم اليوم أصبح متقاربا، الإذاعة تسمعها من أي بلد، وأكثر من ذلك غدا التلفزيون، ستأتيك المحطات من كل بلد كالإذاعة. إذن أفكار العالم ستعبر إلينا من غير طريق الجمارك، ما نقدر نعمل أحد. فالتحصين الوحيد العلم، فالعلم أكبر حصن يحصن العبد من الفتن. فعلينا إذن أن نعلم بالدين وأن ننشر علم الدين وأن نتقوى، بل لو أننا أقوياء لكانت هذه الوسائل نافعة لنا لنبين هذا الدين للكافرين ولننشره بين العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، أي حتى ينقسم الناس إلى معسكرين وفئتين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أخبرنا عن علامات الساعة وأمارات الساعة. ومن أمارات الساعة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. تعود، أي أنها كانت مروج وأنهار، وكانت بساتين وأنهار، وستعود مروجا وأنهارا. وهذا ما أثبته العلم اليوم، أثبت العلم أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهارا، وأثبت العلم كذلك أن بلاد العرب الآن في طريقها لتعود بساتين وأنهارا. وتغيير الطقس الذي تشاهدونه في هذه الأيام هو واحد من الأدلة على أن الطقس سيتغير، وستعود بلاد العرب وهي في طريقها لتعود مروجا وأنهارا في عصر جليدي جديد. تسمعون عن الجليد الذي يضرب أمريكا وأوروبا؟ هذا الجليد كان يوما هكذا مسيطرا على الأرض، وكانت بلاد العرب بساتين وأنهارا، والعصر الجليدي الجديد بدأ الآن، وستعود فيه بإذن الله بلاد العرب مرة ثانية بساتين وأنهارا. فإذا كنا إذن نرى هذه العلامات بين أيدينا، فإننا علينا أن نتوقع أن الساعة قادمة، وعلينا أن ننتظر ما هي علامة الله. وشيء آخر جديد، القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا نهاية الكون كيف ستكون، كيف ستكون النهاية. فإذا بالعلم الحديث يأتي ويصدق ذلك الوصف ويقول هذا الوصف هو الذي سيكون تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. يقول علماء الجيولوجيا، علماء الأرض، يقولون الأرض مكونة من قشرة رقيقة، وباطن الأرض نيران هائلة شبه سائلة، وأسفل سائل، وفي القلب مادة صلبة، مادة صلبة، مادة سائلة، مادة شبه سائلة، وقشرة رقيقة. سمك هذه القشرة، سمك القشرة من 35 كيلومتر إلى 70 كيلومتر. هذه المادة اللزجة ثقيلة مضغوطة بالقشرة هذه من الصخور، فإذا حدث زلزال في الأرض تكسر هذا السطح السميك فخرجت المادة شبه السائلة. وإذا كان زلزال هائل سيزلزل الأرض كلها فستخرج المادة السائلة من أسفل كذلك. فإذا بالزلزال القوي تخرج المواد المنصهرة وشبه المنصهرة التي في باطن الأرض، هذا واحد. ثانيا، وجدوا أن لو جئت برمال ووضعت على هذه الرمال أثقال طن من الحديد، فإن طن الحديد سيضغط على هذه الرمال ويجعل الرمل المضغوط، إذا جئت بجزء منه وجزء من رمل غير مضغوط، الرمل المضغوط أثقل، أثقل لأنه مضغوط. فهذه الصخور 35 كيلومتر من الصخور تضغط على التي تحتها، وهذه آلاف الكيلومترات من المواد تضغط على التي تحتها، فكلما نزلنا إلى أسفل ازدادت المادة ثقلا، ازدادت الأثقال. فلو أخذت عينة من المادة التي في باطن الأرض وقارنتها ووزنتها بوزن قطعة من الصخر على سطح الأرض لا تجد نسبة، يعني نسبة كبيرة، فارق هائل كبير. فأثقال الأرض في باطنها وموادها الخفيفة على سطحها، وهكذا نطق القرآن: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها فأثقالها التي في باطنها، وأخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أخبارها؟ قال: تشهد على كل عبد وأمه بما عمل عليها، تشهد على كل عبد وأمه بما عمل عليها. وهكذا اليوم أصبح عندنا كاميرات تصور الإنسان في مكانه الذي كان فيه بعد أن يغادره بعشر ساعات. كان العلماء يبحثون: هل الأعمال تبقى على صفحة الوجود أم أنها تزول؟ جاء الجواب أخيرا: الأعمال لها أثر باقي، ويمكننا أن نأخذ نسخة من هذه الأعمال. فأنا الآن في مكاني الآن، لو خرجنا كلنا وانتقلنا وجاء الناس بهذه الكاميرا ووجهوها إلى المكان الذي أنا فيه، بعد ساعتين أو ثلاث أو أربع سيصورون الأثر في هذا المكان. إذن الأعمال لا تضيع آثارها بل محفوظة. والسؤال الآن: لما تحفظ؟ لما تحفظ؟ لما تسجل؟ التسجيل لا يكون إلا للإعادة. وهكذا نطقت الآية بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنرى الأعمال نفسها، سترى نفسك. فوا مصيبة السارق يوم يرى نفسه غدا بين يدي الله، يرى نفسه وهو يسرق صوت وصورة. إذا كان الإنسان يستطيع الآن أن يحتفظ بصوت وصورة، الآن هذه الأجهزة تصور الآن صوت وصورة، وهذا في مقدور الإنسان، لكنها صوت وصورة في بعدين طول وعرض. أما الذي يكون يوم القيامة ببعد ثالث بحقيقته وبشمه وطعمه وبعده ومكانه كما هو بقدرة الله جل وعلا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ، كان في أصل عندنا هنا كان يحدث، وهذه نسخة العمل. تفضلوا شوفوا، شاهدوا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. العمل نفسه كما هو قد أحضره الله سبحانه وتعالى. وجاء في وصف نهاية النجوم وفي وصف نهاية الكواكب وصفان مختلفان. لو قرأت في كتب العرب ولو قرأت في كتب التفسير لا تجد تفريقا بين النجوم والكواكب. في بعض الأحيان يطلقون الكوكب على النجم والنجم على الكوكب دون تمييز، لكن القرآن ميز بين النجم والكوكب لأنهما يضيئان، هكذا الزهرة تضيء في السماء فظنوا أنها نجم والنجم يضيء إذن هو نجم، ولكن الأمر كشف العلم غير ذلك. فرق بين الكواكب فقال العلماء الكواكب أجسام كالأرض والقمر، أجسام صلبة، وأما النجوم فهي نيران ملتهبة، ونهاية النار الملتهبة أن تطمس، ونهاية الأجسام الصلبة أن تتناثر. ولذلك جاء الوصف لنهاية الكواكب مختلفا عن الوصف لنهاية النجوم. قال تعالى وإذا النجوم طمست، وفي الكواكب قال وإذا الكواكب انتثرت. فهنا تنتثر لأنها أجسام صلبة، وهنا تطمس لأنها نجوم ملتهبة ونيران، فوصف لنهاية الكون. جاء العلم مصدقا له، مما يشهد أن هذا الوصف جاء من عند الخالق العليم، العليم بالبداية والعليم بالنهاية سبحانه وتعالى. وجاء في وصف البحار أنها تفجر، ولو رأيتم قاع البحار والصور والخرائط التي ترسم لقاع البحار والمحيطات لوجدتم أن قاع البحار عبارة عن خطوط وشقوق هائلة متصلة بباطن الأرض، فعندما تخرج باطن الأرض ترمي بأثقالها فستخرج من هذه الشقوق، وإذا ستتفجر هذه الشقوق كما لو أنك شققت حوضا كان فيه ماء فتفجر بما فيه من ماء. وهكذا وإذا البحار فجرت، وشكلها شاهد بأنها ستفجر. ولو تتبعتم قاع المحيطات لوجدتم أن هذه الشقوق تتصل بنيران في باطن الأرض، وباطن الأرض أسفل القشرة كله نيران، هذه النيران ستخرج، وأول ما ستخرج من الشقوق بدون شك هي أقرب. ولو رأيتم البحار لرأيتم قاع المحيطات عبارة عن شقوق طولا وعرضا في أماكن كثيرة، فتصوروا تلك النيران من باطن الأرض قد خرجت من هذه الشقوق. إذن هذه البحار ستسجر وستشتعل كلها بالنار، ولذلك قال تعالى وإذا البحار سجرت. وجاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى أن نارا تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى أرض المحشر. نار تخرج من قعر عدن، قعر عدن، هذه عدن موجودة الآن. فما هو قعر عدن؟ كشف العلم أن قعر عدن فوهة بركان، يعني تحت عدن بركان، وكشف العلم أن من سنن الله أن البراكين تتصل بالنار التي في باطن الأرض، وأن الكثير من البراكين تكون خاملة ثم تفور مرة ثانية. فهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يأتي الكشف مصدقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإذا تأملنا في أوصاف نهاية الكون كما جاءت في القرآن والسنة، وجدنا العلم جاء صادقا مصدقا يصدق ذلك الوصف مما يشهد أنه من وصف الذي يعلم البداية والنهاية. وإذا رأينا إلى علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا الزمان جاء شاهدا بتحققها مما يشهد بأن الساعة قادمة، فكما تحققت هذه الأمارات فلا بد أن تتحقق الساعة التي جعلت هذه أمارات لها. وإذا تأملنا في هذا الكون، وإذا تأملنا في صفات الله، في عدله، في أنه الحق سبحانه، في أنه الذي ينصر عباده المؤمنين، ورأينا هذه الدنيا لم يقم فيها العدل كاملا، ولم يقم فيها الحق كاملا أعمال الناس، ولم ينتصر فيها المؤمنون انتصارا كاملا، الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن لا بد من يوم آخر، ولا بد من موعد ينصر الله فيه عباده المؤمنين، ويقيم الله الحق كما أقام الكون كله على الحق، ويقيم الله العدل لأنه العدل سبحانه الذي يأبى أن يقيم الأمور على غير العدل سبحانه. وإذا تأملنا إلى ظاهر الحياة الدنيا ونسينا الآخرة، فإن الحياة تفسد ولا تصلح لا لحياة الأفراد ولا لحياة الجماعة، كما تدل كذلك، كما يغيب الحكمة من خلق الناس ومن خلق هذه الحياة بأكملها. والخالق الحكيم لا يخلق شيئا عبثا، فإذا كانت الحياة ليست عبثا فكذلك الموت ليس بالعبث، وإنما نحن ننتقل من دار إلى دار. وإذا كانت الأعمال لا تكمل إلا بالثواب والعقاب، فكذلك لا بد من يوم آخر لمجازاة الناس على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. وإذا كانت من سنة الله أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وإذا كان الكون قد خلق لآجال محدودة، فإن الكون عندما ينتهي أجله وتنتهي مواعيده فإنه سيكون مع سنة البدء والإعادة، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وإذا كان التطور في خلق المخلوقات هو السنة التي تحكم بها هذه الموجودات، فإنه يشهد بطور آخر بعد هذه الحياة نحن إليه نسير. وإذا كانت الرغبات في أنفسنا من حب الخلود وحب ما نريد لا يتحقق في هذه الدنيا، فقد خلق الله لنا الكفاية في ذلك وجعله في دار أخرى، تلك هي الدار الآخرة، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.